ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فحينا قلت به باب من جاء في ذبح لغير الله مثل صفحة صبناب نرمينا نحن نرمينا الثالثة عشرة مثل صفحة صبناب معرفة أن عمل القلب جرشب لجرنا إن عمل قلبي يتبع إياه والمقصود الأعظم إنه يهي أشيدنا وين وشيدنا ويناشها بضن اللو جلي هاي اللو شيده حتى عند عبدة الأوثان وحكى لشده حتى قوة مركة صنمة عابدة أكتودة يعني قصية غالبا غالبا وعمر القلب ده أي أكتودة مركة مهمة بضن وهي وحالة جرمة يا ضغطية بصدق السرطة يعني وحي نفسي يخبصت من المورية لقصد فيه أي عبدين يكون مثلا قوية وحلو انتفاع يماء يعني كما قوية تقريب خسنين هي دوين اياه اما قربان في خلق اياه يكلون دوين يا قربان صلى الله عليه منكم انتفاع اياه مركو هرنا وحوية فشي يرأوا الميتان مثلا سياسة اوجد سيئين مركا قصد كلو تشيري ايا هلقا كم وقنين باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أما باب لا يذبح أما باب لا يذبح هذا باب كالواقع وضع فالتنوير باب خبر مبتدي سحبتين حديث لأن الجملة القصمة كاشفة لا يذبح لما قورع لله إلهي دبت وحلو ما قورع بمكان ميلوغ ما قورع نشاط يذبح فيه لو قورع قده هذا مكان كاس لغير الله إلهي حدام حي يعني ميل إلهي حدام حي وحلو بقلو لو قورع يعني حتى إلهي وحلو ما قورع لا يذبح إلا لا يذبح الله ما ذهب والله الله ضبطيه أجل لا يذبح إلا إلى ذو النهي يعني لو دوري عندنا لله بمكان يذبح فيه لغير الله لا يذبحوها إلا إلى ذو حين قنيتا إن وحوى يخبر عيسى النفي لا ذو عيسى نفي عيسى النهي أي عيسى شرب عطي الماما يا لا يذبح إلا إلى ذو ناهي الله كذبه هذا أمر كمو قشب رب أرمي فقول الله تعالى أي ومعنى قول الله تعالى يعني قول الله إلا إله ذو وأبواب صلى الله قدره شهو حكاية صغاصي يعني إمام البخاري صحيح يسير قصمي قصمي فاصي يضع أبو مكاة أكتبه شرح المغيث المميان قول الله وحي الهدان معنى بقدر سيد حافظ ابن حجر بأسنائي أي ومعنى قول الله تعالى في هذا الكوية هاي لمعنيه الساع أي مركز ذات إياه وعدي لي يطاب الله يزبه حدي مركز وحوية سيد ابن مهاري إلا التنوية هي عدي لمرانا وحي نقرأ الساع وقول الله تعالى أي ومعنى قول الله لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا يحول لا تقوم فيها إجتالي مسجد كمسجد درار كاذبه فإجتالي أبدا ولدا لمسجد المساجد أسس له آفاقي على التقوى إلهي عبتليك من أول يوم ما لسيبه ليسيب له أصافي أحق أن تقوم فيه تأصى مركا أحق له إن المركا استكتب بمعنى إن إبادي ستكتبك تأصى أمدا أو حق له كان حق وحبب مركا يعني أمره. في رجال يحبون أن يتطهروا في وحق السجن المساجد كاتقود لغو آساسي رجال رجبة السجن فقط يحبون شعر أن يتطهروا إن اسم الذي فيها رئيس طاهريان شعر يعني كطاهريان لجسد معنوي هي تأتي على بلده لجسد معنوي لأه يعني الشرك هي بدعة هي فسق هي معاصي لما أنت هو نجاسة معنوية فنجاسة على ثابنا يمين لكن هو يسير هذا روح أغسطا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام من هذا إلا إذا وصل المشركين سوى نجاس بمعنى النجاسة صاحبه فكان يجينا مستوى دوان مساجد كحرمضة لا سمت كالجبلين وكذلك من رأى حديدة على ست قناة فنوع نجاسة ولو نجاسة صابقة في الصناعة نجاسة شيخية فحصل السوء قال هي الطهارة في حتقها هاي وإلى جنابة يتكمى إلى أيام إن يحوي ويسقى بنا أيام إن يحوي الكاذب يستحرى وفيه عن رئيس الجنة أيام القيامة إلى أيام أشياء ذا سنوى سوق رجلي الله يحب المطهرين الله يحب الشعرية هاي هو مكا الطاهرية اسم الذي فيه إلى هاي الشعرية الصبر الواحد يسهب صنعيت من المنافقين وحي مركا الدونين فهموا قال كأوعد مسكي ليد السين فحين يتكرها ينقصد هن فحين يقصد هذين شمع مسكد قبطس كذين فرها فضل إنه يتكرت شديان وأقدر لها هين فحين يتكرت وأقدر لها هين يعني وحوية جالب مكة إنه يقرد قام حرم يا منافقين فاكي ذا بيبشيدي مسجد في مسجد وضرار بالبشي وحيدا النبي صلى الله عليه وسلم شاء الله إنه قلتك سمع الوحوية آيات سبع سنتين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه عكرا كم لهي الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله يعني قصدين كلها يمين يتهي يعني بلس أي دكة بميان إن أي أهيد مكة إن المؤمنين تكرك حيان وتفرار قيان إن أي أهيد قصد كلها يمين إنه قفلت وقد قال عزي إلهي يا رسول في صلى الله عليه وسلم قصدي يضع حمد بيت العالم مركع نبي صلى الله عليه وسلم إنه كتك لوالدين وانا الذي يفتشي وحوي والد الغني لما أرى المام الكيب كقاضور انت يبي المام كقاضان هذا إلى ومسجلي يعني عد مؤمنين أدريبه أو يعني وفي ثلاثة أدريبه كذا لمرة أوحى الله أمره ما كي تلقى إلا الدريب النبي قال أحد يقول وليها كتك سيدة أمرك النبي قال وليها كتك على مؤمنين تكلم على كتك فرصان تيرني كتك مركا ما تتكلم هذا بره ينوش يا جاي انت قول الوعى صافي واقومة تبقوا الباقوس لأن علمات القاركوز وحي إلادين ومسجد قباء ومسجد كمسجد قباء لإلادين قولك لما نروح إليها إليه ومسلم الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم قبان صدري قالوا إليها طيب روح صوتها رقى سيستوي سيستيد وإنما مسلم قبان صدق كذا صدر عمروه إليها عمر صدقات أيهم كان هنا عمر يسعي أجل ثلاث نوات صادق كلمين يغيش لسلوم السلوم مسلم محاو صحيح أبو التوري لو أنه إنه يسوق بتان مساجد كان تقوض الوضع الساسي ما هو سيد قضاء برسوة مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم فكتن نبي إسرائي مجال صلى الله عليه وسلم فكتن نبي محر صلى الله عليه وسلم هو مسجد هذا ومسجد كيدا كمعا كتقوض الوضع الساسي حديث كان مسلم بصحيح أبو التوري شارفنا ويدون طريق سياق مركة آيات كنا وحيث تبصنا المسجد قباء آيات تبصنا تصاوزي وحن نبي لقصة وليه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء أن النبي مركة يتقال عن قباء قباء يوقفت لأن مسجد قباء إلى ويني فقال إن الله قد أحسن عليكم الصلاة بالطهور في القصة في مسجدكم إلى هاي وحو وناكيي أمانتوا إذن أمانا يوم فإذن كو أمانا يوم فهارا قاد الشيء إذن كو أمانا يوم إن أيضا الذي في نيسان هذا الطاهر نيسا قصة دي مسجد في نقصاصا فما هذا الطهور الذي تطهرون به يعني الطهور كان فهذا ما يسوط أهلنا يسمحي تعالى فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وحيدة هدى الله ما نقول لنا رسول في الله يوم قرنين أحد إرادة وإيانا جلس يهود إلى اللهين فكانوا يرسلون أدباره من الغائط مركا قوى يهود هي مركا كرت أفريستان يعني سحرب يكادر بيئكم ويرسلين فغسلنا كما غسلوا لا يوم أم ويرسلين أي أن نظر أم ويرسلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله هو ذاك فعليكم كسوى يطهر وما في تغلى إنكو أماري لا الجنة وما حي فيها بشيئين أجل كنا وصابق إمام أحمد بن خزيمة إلى الثوري حاكم يذهب نواف صحيحية وكذلك ابن خزيمة عمر قرطون نواف حسين السنة المهم ولي بس عيك كرنا وليه يعني سلو مركة صارحة لك تسكوك الموصي رواية في حنجاد وفور كورمان المهم سيدا الله كل من ايا حديث كانت الماما ايا انا يتياق ايات دباكو سودك تاي غير مسجد قباء في حديث كانت الصحيحة المسلم الصحيحة قصوا وريات الماما ايا انو ايا هاي مسجد تقوضا لقوا اصاصي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ ابن كثير رحمة الله عليه كتاب كيسة تفسيرك فرسل سيدة السعر وريو وقارنا يا الله والإسم الدين يعني فأي الله ولا مسجد مسجد قضاء يا مسجد الرسول مدولفا تقوى على أساسي آياتنا صوابهان وحيث سيدة السيد مسجد قضاء لكن فضيلة مسجد قضاء الله الشيء على السبيل الأولى والأحرى وقصدنا يا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقصدنا يا مركا لبدا أرهن لبدا بوقت منه أرهن كتوسع بسنين تقوى له أساسي لكن وحي كنت في بلانتا تقوى اللقاء أساسي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كنت في بلانتا عليه وحقا بلانتا على مسجد قضاء مركا صارت المسجد هذا أولي نبي وحيثا ما دام إتقى غالب أي كنت في صحي حاطي أستانك تقوى اللقاء أساسي وفي فرصة أي كنت في بلانتا عليه أي السجارة أي صلى الله عليه وسلم فكا سياق أي آيات كنت في ميسي ونزول كذا يا حديث كاوحوية ولبا إمام أحمد يسور ليان ذلك يا كنت انا طالع مسلم صحيح انت تصورين اليوم صافي ما كان استعارضني والله برضه بقى فحوي مركا اي فائدين ايام لبدا مسجد با ان ايه لبدا مسجد التقوى الواصح الله يحب المطهرين الله يحب العليا يقوى مركا الطاهرية قال ابو العالية ان الطهور بالماء لحسن طاهرين صلى السنة في يديه وهو نسكنتها ولكنهم المتطهرون من الذنوب هيا شوافو اسك طاهرين ايه ذنبي يدا وذنبي يدا كتبت كينا ايه وفي اثبات صفة المحبة اعقصت بان لفضل محبة اللي الى عدو صفيصة لصدى هي ايا كسرى وشفتا خلافا الى شاعرة ونحوهم أنا عالم خلافة إن أشاعر رأي يقوى كلامك قال مخلافة وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ثابت بن الضحاك وعلى يسور إلى رأي أكان نغلاس قال إنه يريه نذر رجل أن ينحر إبلا بذوانة من ضوحة وكل ندري أن ينحر إنه مركبون لله دون الله وبمعنى قال إبهل المركة الجيل ببوانة ماشى بوانة الليلة دون بوانة ماشى الليلة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كسو نبي ويديه فقال وحو نبي وكوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وسر من أوسان الجاهلية يعبد يخصنا يعني صنم صنم مدي ساهلي وكم ذا وقت جاهية العابد الشريط ويعبد العابد يشتري الشريط صنم مركا وكا كنت بنايا لقو عابد الشريط ما الشريط قالوا لا وحي لا تنميع قال سهل كان في عيد من اعيادهم ما كنت بنايا عيد عيده الشاهلي وكم ذا ما كنت بنايا قالوا لا وحي لا ذنبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رسولك لا يوحي اوفي بنذرك نذر كذا اوفي فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله قال وحي فينا ومسكنا لنذر نذر في معصيه الله يا اي معصيه تلقون نذرين ولا فيما لا يملك ابن ادم يوحي ابن ادم كانوا ملكين مذنب وحي في الليل هذا ومسكنا طه ابو داود ابو داود بصوره واسناده على شرطه بعد سند حديثنا صحيح او عقوع صحيح شرط البخاري ومسلم اي قطع حديث كان هو حديث صحيح يعني علماء بدن بان صحيح الصيد قاتل حديث هو صحيح شيخ الباني هو صحيح ايه عرف المرأة نبي صلى الله عليه وسلم من قيمي من ندري وعقول ندري ليش أبوانا اللي إلادهم إنه جاء الفقرة أي ندر فقرة نبي وعقول صلى الله عليه وسلم استفصال وكان تفصيل ويجي صنم جاهلية اللي بوعى ابو دامية يسيري سرطو ما شاكو سبنان سرطاي ما يقول ايه ايدي الساهلية كم يدينا ما سامي يكو سبناي تانا ما يقول مركز النبي صلى الله عليه وسلم نظر كعوش وعلى قلق اظن اياه حالكو نكاسي كتواري ها يعني ما يكو تواري حالكو مركز ها اضا لها هل كان فيها وسن من أوسان الجاهلية يعبد؟ قال نعم هدور الله توفينا يتبدل إلهي وكذلك مركز لو يجيب إيدي التهيئة كم يجب أشهم يكون سبناي أبو يرانا نعم أولا لها إيه التوفي يتبدل إلهي وإلا لم يكن للتفصيل معنى للاستفصال معنى للاستفصال معنى هذين السلاس أهينا توفي أي يتبدل إلهي استبصالك لك على تفصيل ويدين يا مطافة يا المسلسلات الفائدة مركا مرها عرص بيش تنقون ايضا مركا حكمك سيدا لبكا وابين كوكا للدوانان ايو هيا مركا لغاق هذا ايو فحكرا حديثك لك فهم ايا مركي لي اوجد النذر فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله فطوح ويا اوسان جاهلي يفسقنا الله ابن اساس والعابداء اما عيد شاهلي اياها الله نذر كلون نذرا نشا لقول نذرا نذر كالناشا اوح لروح لقول نذرا الى ابن قبيلي يعني النذر في المعصية اين نقول الله نذر المعصي يعني مركا وحويا لقول نذرا الجاهلية وحل إلى ذا ومكا جالبا الجاهلية وجالبا الدين إلى ذا العهد الجاهلي وحوي ووقتي يعني مكا جالبا يعني قال مكا وحوي إسلامان وشرين أي لغتهم قبل الإسلام فالجاهلية والأمة عارة لكن معاصر هذا وحكوش شرتان ومن شعب الجاهلية لما عصروتها من شعب الكفر أي هذا لما عصروتها من شعب الجاهلية بخاري صحيح سوى تورنا إياه المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك يعني حول يساس الله يسلم معاصر وحكمة الأمور كجاهلية يعني قال الأخلاق الذي يدقى فوليك مثال يعني ومن أخلاق الكفار يعني مركع تقمض يسفوين كجعل إليهين أي مركع كمس مركع قصر إلا إلى هذا وحوية ومن أمر الجاهلية أما قصر الجاهلية ومركع تغوص رجل شيء معصي على الوقوع إطلاقه إنه سهي مركع تغوص قصر الجاهلية وكذلك شيء بدعاء أبو ذر يمكي وظهر لين يعني الدلال فهذا اللحمري مكتا أبو ذر يعني وحو عايل دلال بوهو يدي مكتا عيبي يبنى أمط السوداء مكتا النبي يقول صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه ما هو يلي وصول على عيسانك علي إنك امرؤ فيك جاهلية أبو ذر قرن يا نبي صلى الله عليه وسلم وحتى الروح الجاهلية كتب أنت هاي فكسو المسيرة أنو وين هيبا الجاهلية قال يسر أنت هاي فكسوها فكفصل بغير ما أنزل الله يتبرد كذنر فعورات ولا موشيان أشياء نوعة وحيد لجليسة يعني وقصال جاهلية لكن هكذا إلى هذا خصل جاهلية الروح قصة بني هكذا هو جاهلي فرقا وقحيا إذن قصل جاهلية قصة بني حلقات المميسي في استئامة العادة قصة شيء أخلاق لي قال بسم الله أي قصة التالغة المميسي لكن هكذا هو جاهلي معنى الوحي المقرع سوا قال يعني فرقا ما شاء الله وضع وحي فعلم إلى هذه الليلة يعني مستمع جاهلي فعلم قال إذا هو مستمع كالا هذه الليلة هذا أهدي لأن مركي سيزن أنك هو جاهلنا فعلم قال إذا وقت قال من له نسي وكان شيخ الإسلام بن مصري وقت الماما يعني مركا جاهليا مطلق إنه يشري إنه تصور جاهل المقدار مركي نبي محمد صلى الله عليه وسلم الصوت عيد بديه إلى لقد جاء رأيه طبيش قيامة فهو الرئيسية قصة مؤمنة سبب كيضا لقاء قضانا عيه نفسه هو يمر البواكري دونان عدها المنسلين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله يوم على ذلك الحديث المتواتر في مؤشيري لكن جاهليو عام اهيل فانسيد الاثنين شخص وقص بنان كرتا مبلد وقص بنان كرتا والله ورن كرا بلد كاد ذا المسلمين بكهم وبلد كارا يعني وحوالي ثالث لا تريد لكن ثم مطلقة ولا تريد فتعودت مفكرين تقاركود أحيانا يسود الدنيانا في السابطان يعني وحوي زمن كوا جاهلي أما جاهلية في القرن العشرين كوا حيارها لم يتكأه طار المركي توحا أنصحه أما إلى هذا المركي توحا الزمن كالت شوقابه وزمن جاهلية والزمن كوا جاهلية أي كبيران كأنه مركي توعيد مركا مؤمنين وإن العشرين توا ورد باطل ورد معه أنا تكفير يعني دفك يا أمضة بلق دالة السيناء يعني أهل علم بنوار الجيانة وحي تلمامين علماء المحققين تأهي الوركة ما حفظوا باطل لهاي أهل علم ظلمة مكي تقعدي شافر الإسلامي بن صيني أن هذا كيف توحب كل شيء قالوا سلي اقتضاء الصراط المستقيم معجم المناهي اللقضية بلا تشاهد يعني النتيجة الجاهلية مركو كارلا يعني إيه كانت فيها عيد من أعياده عيد التاهيلية كم من المرسى ما يخص الميت على ذلك أظن يا عيد التاهيلية لين لقف قادم هنا التاهيل عيد ما حلقه كان ومن العود وشيء موسمي أصلاً ومغنى أيام وحل عيناً فضلت مكا كل ميان وصح أيام واجتماع أيام فسوى عليه لنا عيد مكا عيد واحد نقطة الزماني إيا مكان غير نقطة يعني مكا وقت والغي يا شعيد لعيد الأضحى لعيد الفطر ووقت يعيد مكان هو نقطة عيده ومكان معين او ليسوين هذا وقت قوان وحول اهل السوء ليس وقت وقت ليس ليسوين مرها يوحي نقول ليس وعيد مكانك اهيد بان نقول ليس قاسم وعيد انه لو حول عيدها الزمانية صدق عيدو كليا على مشروع معه وحي صدق عيدو تصوها راي فباطل فدحنا عيد الوحوية وعيد الأضحى وعيد الفطر عيد الثلاثة فدح عيد الوحوية ويوم الجمعة لبوا السنوي فصمت فيها مرضى ينادان عيد الثلاثة فدح عيد الوحوية أسبوعي أو يجيب مرضى ينادان وحين تكسوها رأي فتح عيد وكسوها عيد الأضحى يعيد الفطر عيد الرفع يعيد المكة رمضان فلما أنتم أن أنت أقوها رأي شوال لماذا عيدون يعيد ما لم تسمع وحين تبع لا كسوها رأي عيد أهي وباطل شرع على فرنة كما قال نوع عيد أنت عن مغطة أو نجد العقل لسنها النغطة أما وقت لها النغطة تتأول عيدها الغالبة إلى كريتمستا فرق عيدها الغالبة وحوي مكة إلا السنة يما وخطير وإن السيلة ريالة قفة قادة فرما لقرتون نحوكم كذا أطي وأطكيين وحي إلى عيد جاهلية أبو معها إسلام كمالنا بأنك قول للقفة مكي تبا كعيد يا شاء وصل النيروز كأيو يعني مكة كريسمس كأيو يعني أشياء عنك ستراها دور روحه يعني مكة بيت وهدي أيو يعني قاربة إسابه مالين طفح موتين عيا بعض المشايخ وحبي إلى ذلك كفرنا يا من لطك هذا بحيا أبا كوب قالوا يا بيلا إذا قال هذا إننا نشعي ديالنا وكذلك عيد كستان سلاعات من اللي بكذلك سبناين ولو مسلمين بقى علينا تاني يضنا وصاف الله يعني محرم وينك عيد يا رمى وحرام انا مضنى وحاول دليلين حرامتها هاي حديثا الدليل بويا فهل كان فيها عيد من اعياده اي من اعياد الجاهلية فعيد كستان خلافا يعني هو شرعي وعيد جاهلية فما قالها لك وقالوا مسلمين علينا تاني وحكروا دليلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا إذا قالوا العيد بين ضايق هذا عيدنا كنا وعيدين ما قالوا كيف عيد بين ضايق وحلقا قادنا يا إن العيد أين اللهين وشريعة نقصنا إن السوق قادنا إن نئن وضنانين أفضل يشهد على مضى حديث كافي وعيك لو كدر يشهد الحديث كافي الماميا قد أبدلكم الله فيهما قد أبدلكم الله بيومين خير منهما إلى هاي وحيد كبة لي لو أما المضى كخير فضا أي إذن كبة لي فهارك قربي أنصارك لو أما المضى عيارك وفرحتا وكسوا محي لو لما الموت وكسي والله ما الموت الوقت في الجاهل إذا إسلام نولا كهر أن نعيد نوعها فكسي النبي قحر صلى الله عليه وسلم عيد كبة الإلهي تعني الله بك خير بضم عيد الفطر وعيد الأضحى هذه السنة والطاريس واحد حسن مكي العيوة لذي كبة الإلهي وحلقة هذا رياء إن الله كل مرة يكلا كبة الإلهي يكيل كبة الإلهي لا يجمع بين لا يجمع بين المبدل والمبدل منهم ان الله وضع لك كل من عند الله قادم الله قال كل وحي الهدين آيات الولايد والذين لا يشهدون الزور مؤمنين تمكن الأمانة وحلقوا أمانة إننا حاضرين من زورك بعد السلف وحي كفصلين أعياد الجاهلية إذا السائل يقابلني حاضر سلاس أي كفر على كل حال موضوع عن عيادة كفر صار أدلة لما كفر أرطي فكعيدها السائل يقابلني كعيدة يا رماء ومطن وحسوك لا يعيد كفتا عن شرع هذا ما الله رفضه سنين في العيدة وحوية حرم نضع يوم الاستقلال عن انت ما كيسر الى الهي لحر من هذا عيد جهدا كمدا فعيد جاهلئة فعكم الى وحوية معلومها ما كيسر الجارب اي حد دينا الى ذي ما انت هو ينسى ما انت شقالا ما انت عينسى ما انت فحاء الشيغان فاسنا وعيد الجاهلية الى اي جارسية ما كيسر الحر ملكا ما انت بنت اي بنت حتى عيد الصنعية المكان اللي هي مالين تاسمه في ساحل يعني بين سندل يسديه فحنا وحنا رعاية صار عالم تقص يا بعض دول عرمية ومن ما انتكرني أبطيك واحد قال الله ندا الصور اللي يسمرك أعياد الجاهلية والبناني يا رب تعالى سيد ما كي يسمع عيد المولد ما رشد النبي صلى الله عليه وسلم تنتوا كعيد يا شيخ قرطوس من بعض نصلي فعكم إذا مركا يسأل معراجك إلا وحوالي مركا إذا مركا وحوالي مولدك إياه يعني مركا دار الشدي النبي صلى الله عليه وسلم يما أنت معراجك بقى لقد قال مركا يسأل حوالي تصدق قرطوضة وكذلك تان قصح يا رسمها بلدد قرطوضة قصح رسمها إليه تاني وظل يقام فحوالي وأرهم باطلة فأي النبي صلى الله عليه وسلم عيد كلا فانتا هاي مشيغنة هاي ما مشيغنة الزمانية يعني وحوية ما مشيغنة عيد الزماني يصدح هاي مشيغنة كو كوضا تعالي اما عيد المكانة وحي نقونا يتبقى يتبقى حدك في ايام الحج منائي عرفائي مزدلفائي ما لها لم يتبقى استماع ما في كلا الغق المياوائي لكن تسوى عيد مكاني وقت يتحدث السنه لكن مكان في صفن ويعد المكان كشوقي ولا وقت الصحابه الصمر ايجا يسوي عيد معهم لك ايام عيد مكان ليالي على وقت يروح اول مكان في ايام في تقع عيد الله يسلمه على كل حال إذا جاهلها وإن مصر قلقتها قال السدى يا شعب في وشيئين وإن غبك الصومان قال لك جدي فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله نذر نذر المعصية يعني لم أوفينا رح أوفينا إذا ما أوفينا بمعنى ها أوفيننا أي معنى العالم هذا شو معصية هذا إذا لو أوفينا إن والي سأقول ياهي لكن كفارة ميالنا يا مسمى ميالنا يتاوى حقوص الخلاف جماهير العلماء وحي ليه نذر كمعصية كفارة وملاوية لا ينعقد ونبون تمين بعض بعض العلماء نوحي إلى هذين من نذر كمعصية ظاهي وإن عقاد يأساس أولي كفارة وإيران عن السودر الشيء الحديث كان رواية مركي تبع عائشة لك السورية وكفارته في وكفارته وكفارة يمين كفارة يسوح وياهي كفارة يمين كفارة يسوى كفارة يمين حديث كبعثة كتبا لكن بعض العلماء وحي إلى ذلك رغضا مكا متعدد كولية إجراتي ولا السحر الشنية أساود الشيخ الباني وحكم إليه يقول يا السحر الشنية في رسالة حديث صحيحة زمان سوح إليه النذر كمعصية ظاهي كفارة ملها حنا يمكن يسمع الحديث كأبو إسرائيل لكن بعد تستجنا ولمرك يتام فيها الكاسية إلى ذو أبو إسرائيل وحكونا دري إنه هو يستجنا ذو آنو فريسا أو صامو آنو أفر وآنو هرسا تبوه صلى الله عليه وسلم روه فليتكلم وليقعد وليتم صونا يعني أمر أمر أبو يلي إنه حوية هرصده وهارصده أمر إنه فريسته هفريسته شو في سنة هذا ما يتره فكو حكى الصريح عبادة أها أو روح عن كل ندري وح عن عبادة أهي وح عن كل ندري عن عبادة أهي لقى عبادة يشاوح إنه فريسة بدعة فكو نظر كعين كاسر وكل ندري نبي وقت صلى الله عليه وسلم وحي طاعه ويوفيه فيه كلها كفارة لما أرن أبي سكاس سيمكا كمدة وحي الله تريشنا يا مخريها زمانية على كل حال حديث صادو أصحى حديث الشيغي وكفارة وكفارة يمين لا شك إن يسبق أولى لهي إلا ضاعه لكن سبوس كي تاخذين أضاهم سبناشي سأل الله بضياء يوزاهينا يطار كأصحين شيقي التنبي وآل الشيقين ولقد أعلم إياهين واجب فأحين كفارة طوال الغار ولا فيما لا يملك ابن آدم ابن آدم هو عن الملكين يظن كفارة يعني مركة وحوي ملك توفين ملك وحان مركة ملكين وحلقة بسلطان لبقى يدور إنه علمه فشيئا من ملكين إذا الناس أروح ليه إنه إذا الناس كاسموا حق لا يقول ندري وحن لا يقول ندري إن الناس كاسموا كيسا حد يعني الزورة أو خلاص ليس كان الروح قرارا نظر في النوع سمؤه سنائي طائع ولكن لا يملك ابن آدم ليسوا برجل لكن هذو حوالي أنو شيء أنو عيمين أو ذمة أنصاره. لأنه يراده لله علي أن أذبح بقرة. إذا وحنا قلنا درينا استعمل كقلا سعنا مضاها يضا تاسو حوالي وأوثنيا ويجمد وفوري سعنا مكي سوحا سعنا سلوكوه لي يتقى يصالا لكن هدو حوالي استعمل كالروح لي هدو عيمه أو إذا سعى إنا قلا وزورعه فالله يقولنا درين يضا مكي سوحا ولا فيما لا يملك ابن آدم أي سوى درين شارعنا معنا هو جنس المميز تبو الشخص المقابل كثر رأيه في مسائل الباركة وحكوش لما تلوي آيات هنا شغل حكذا لشغي ما دام ليري مال حوالي مسجد الدرارة أو معصلة وأصاصين حكوش كمي أعوم في أرض المساجد لا يقدر إلى غيرها يا غي والنبي يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فهم كانوا على غره يا بيت مسجد الدرار جيش اللي قسمي او حوار قال له لا تقم فيه ابدا تصر فكما قالوا كذا ولا غير حق الصلاه حق زور على شيخ واو قياس او عيساس اخر مكان كان هو اله الى ان هو لوغو قالوا ان لوغو دورعه ان اله هو لوغو دورعه يعني ما ظن أما في سنة وحشوك الآية حبالها بسك قرطورة وحقوق الآن إن حبال وحقوق الآن إنه مضمع حلاسة سيطيت هاي الحوية يعني إله يتكدي لعابده إله يمسى إذا نهي وحقوق الآن مرسى نرسكي حق في الثاني نذكوه رسول الله عليه وسلم حديث كانت مرفوعة لا أقرأ في الإسلام يعني وحب الله لقصة القلاء السلام الملك ومسكتهم وكمان الله أبو داود صوري يسأل الطحيح وقصوري عبد الرزاق الصنعاني رواد حديث الصوري سيكمل إمامك معروف كهوية وحوية حديث مصر الصوري وكانوا يعقلون عند الخطر ببقرة أو شاة فعي كبه قرصوين ترين بمعنى تقلي ترين حباشة فرشة هذا يعني الصع أما مرتوح الناس عليها أبو داود عزونا في صوبة ويستيمة وحديثة السؤال ورين يباب كراهة في الدمع عند القبر حباشة مرتوح هو يأكي يدعي وحلقه قلا هنا يحاران صحيح إنا إنا يحوي كراه إنا كراهية هاي كراه وحلوش إلى كراه التحريم هذا الذي في مسائل بابك وحدوث لما تلوين الأولى تفوى تفسير قوله فصراد هذا الكلاهي إلا فصيرها ولا تقوم فيها أبدا ولقاء السالم بما عبادها ويسوء سالم الثانية مسألة اللبات فمسجد الضرار العلم قرطوا حيث هذين مسجد تستمع كل هو أطاقه وستوك لقرية أموريه الأشياء لأي آيات إن يكون كل من شرط معها الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله أشياء ذاتين يكون اجتماعان وكون كل من شرط معها لكن وحكم الذين يكون غيرهم أي أشياء عن مسجد الضرار تصور علامة ابن القيم وحوي هذا لا يستمع في دين الإسلام مسجد وقبر دين الإسلام تكمل يعني مثلا تمكن أنتم يعني مساجد يا حبالي لما فيه الرئيسون بحبوك قالوا إذا تكلم وحوي وإن مثلا الله غفار مشا فأيكم مساجد فيه الرئيس حلاسة تبرق على عصي ومسجد واجبنا وعى حراسة إلا قصارة الروح إلا قصارة ميسيسة الحبالها المجيئة فصى واجب هذه حراسة ميسيسة كتير الرئيسة مسجد كتنبيهين مسجد كالاسمين اياه وهو مسجد معصية هو أساسي ومركا يعني علامة ابن القيم أرنيا ومسجد معصية هو أساسي هو مسجد الضرار في تاويل وإن الدنيا لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من حق أن تقوم فيه. الثانية المسألة الأولى أن المعصية قد تؤثر في الأرض معصية إلى إسلامين إلى الأرض هذه كرتين إسلام إسلام وكذلك الطاعة تساس وكليها في طاعة فطاعتنا أرضا وأسامين إسلام معصينا أرضا وأسامين إسلام تساوده هيا مساجد وحي النقصي يعني بقعة إله يأتيك اللي وقلت عليها أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله الأسواق فقعدها وحلونا عيسى ليه إلهي أكيسة والسوق يضع وحانا فقعدها إلهي أكيسة لو بس عيسى ليه هاي مساجدة مركا معصي إبا طاميسي مركا لورنا لبلاد السكر هلقاه جرودو وبلاد سمكي تلاقى بلاد الإسلام هلقاه جرودو أما بلاد البدعة هلقاه جرودو بلاد السنة هلقاه جرودو عين عن هذا السهل أرلا إلهي بيهي يعني معصيه مثل الصامي الثور هذه الشيء أظن معصيه غالب سؤال نقطه وفي النقطه دول السنه ثم في طاعته غالب سؤال نقطه يسوى النظره واحد نقطه دول ونفسه وتعرضه هو الصامي الثانيه مساله في حضرته مساله المشكله كلمة مساله بينه هل انت لو قلنا يا مساله مثلا مشكل كاشكال كلام المسألة البينة مسألة عدل علمية الله بقي أصلا يلي يزول الإشكال وسوء إشكال كما كأسوا له إشكال كما هو ابن ندو وميشة الشرع فإنك مسألة حتى كنت أبتن ذلك شوفوا حوء علي مسألة كلا لما عدل علي راس يضع أبو علي أو بقي أصلا فواحد في المسألة طبعا كان على قلة العلماء من السوق خلافة من سلف ثلاثة في السوق خلافة ثلاثة واحد طاهل و روح المسلم كأها ذو مسجد أسوى يجرب الصدام ومسجد ذا متى أدوي كريسة أدوي كريسة ما كنت كان كلا ليس لله يكتبه كان يعني فاصل هذا وحوية صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الكفر الأسلام بعض الصحابة كان يدوحي إلى ذين حتى وقت صور يكم موقعا طالب قلت كان كلا كان يستطعم بعض العلماء وحي إلى ذين بعض الصحابة لعبد الله بن عمر وهران في الأليا قلتوا كان يستطعمه يعني مكة يجعلها أهل الدينية الشهدان فإذ كبكت الشهد فإذ كبكت في الترك بخارنا وحمر الليل وكتاب كيس الصحيحة المطاوية وكذلك علماء الوحي صلى الله عليه وسلم لأنها أرواد أحمد مكة لقاها بالله قرطبها التفكير صلى الله عليه وسلم سورة الحجي مكو جيال السموجي مراها مرايا وفكرتم في المساكن الذين ظلموا الخصم سلا يا ايها كانوا فعرض دوشا ان يدوش تكبوا طلب خصم حجر وش بغنبه عايز كان وش بغنبه حجر هيك من سلا يمشي تقوى رمعي عايز الشرح ولا المهم سورة حجر تفسير كي لك هذا الجامع اللي أحسن القرآن فكوا حوالي على كل حال يعني السحابة قاركود وحي الهدين ما الجامع مرشي كما تعطيه تصور هاي وحلاها بهاي أما الطليب هاي وحلاها بهاي غالبا لك ماما الناطقة لصده إذا قلت كذا مدى معنا أما ظنعنا فلصدنا وحوالي فلصدنا وحوالي لصنمات وحوالي هذا الإسرائيل على المكر حوية يعني معطف فيها لا مكرف لعطف فيها لا يعني مكر هو قال هذا ما هي جاريه أي لا قال هو خير قد كم خيال السنيان بيتم فرد السلامة إلى السبيبية كم موشياء إلا قال هذا ما بنانا رحارا أبدا بنانا طيب صليب كان وحوي ووصل وطلب العاجزة لم يصل الله عليه وسلم في عبيد بن حاتم يوصل قليل فحلو أنصر قليل ومعكر ذهب صفنا الثاني وقرط يسرين عليه أبدا تامل يقول صلى الله عليه وسلم يا عبيد تطرع عنك الوثن عبيد يوم صنم كان الكفور صنم قوام حيوى معكر ذهب ولو معبودة يا أبو دام بيكتا يكريتان جاءت سورة فساوه دي علماء الشيريان يعني عباد الصليب أما عباد السلطان بيدا كان عبد ابن قتل تصوير في السمراء المتعددة أي صعب براء الغد عباد السلطان قوة الصليبية العابدة أخو كريتان كشيريان بس على كل حال بلد مركة إسلامة إلا قموا تشيو يعني الشعار على مركة الصليب قرية هاي يعني صافية لمركة مجبنة ما هو حرام الرابعة مثل الأفراد اتصال المسكي مسكيه إنه كلا تفصيل ضلبه وإنه كلا عبدهية إنه مركة ضلبه إذا احتاج إلى ذلك هذا صافي ضهره يعني تفصيل كمركو كالويجيريا ومركو بعضه هل كان فيها وطن من أوثان جاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعياده استفصال حضر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كالويجير لها أورا لها أمشي بنجرك وحلقك أعضا لها إنه عامتها أين تفصيل قال لها وهي قاعدة فترة الاستفسار في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قاعدة الإمام الشافعي رحمة الله عليه أي عبد الرئيس مثلا إلا كان التفصيل والجيء إلا يتكبع طول الجاية في حكاية الحال فعل لقاط الصوبي إلا كان التفصيل والجيء وياه مع قيام الاحتمال يضع مكة احتمالين ومكة قصة غيرها إلى لقبه ينزل منزلة العموم في المقال وحالة تشير يا منزلة مكة حول العموم ك أي أرهي ذك لها أي مكة تشير مكة أدام مكة تفصيل ويجيلين وحالة قاطة إن تفصيل كلا لها السيدة اللي بسوا هي مر ليلة مر ليلة سوابه نغمس هذه هي حدودة هذه ساقطة هي هاتين يا عندها لكن مر هذو كلا تفصيل ويجيه حكم كل انو كلا دوانانا يا لقى قادم الله انو كلا دوانانا ايوه ايا لقى قادم الله فصاوة ذا العموم كواكي تدري شدان عرماء بحديث في غيلان استقف في كتاب سنة اسلم تحته عشر نسوة غيلان استقف في وحر اسلام انتقى صورد ما رخبه الاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن اربعا وخالق سائرهن اخر كدوره انت كان نتيجه فهرب فقال حوالي فعل كاسي سياره كانت تقول موضع كراه وحوضع كراه انه حوالي عقد مرتب انه هاي السلف الريد يعقد منه هامك اذا المر واحده لأنه مثلا تفصيل ويجينا مورا كيف عقدت عليهن قالوا ما هل تفصل ما يسكن مر يسكن خرم مر يعني ما مرتبوها عقدت مثل مر قروها لو حديث كرت إبرة واحد إنه كور الجرسلا كرتا فمرت عمر الله ولا عرفي أو إذا قبلت جميعهم فتوحوي على كل حال ما كان النبي بأن كان تفصيل ويدي فعلى قطع ونعيا إن الوقت تفصيله كان رهين فتفصيله إن كان رهين بأن قطع ونعيا إن مر ليبع حكم كان الزاين لكن هذه لك على تفصيل ويدي حكم كينه كان الدوين رهين وشوابها السخيات هي على يد الشمية الخامسة مثلا السنات أما تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا قال من الموانع بقعة لقداري يا رب النذر النذر لقداري يا رب لا بأس به وحدي بكمصنا إذا قال من الموانع وأقول موانع كم رياها وحدي لا يهد كم رياها لكن مانع ما شيء له لما صنعنا له جبك كيريا فكبوانا فضيلك على أطار وكنتك أما اللي يلم لفوقه وقالين ناشا وحوهي مكة يمن يعيد كبه يا جنس لأنه ضغط لأي كحر مدان أكثر الكوء بلاده يقالين قاضي كالنو حبيل الله وراء ينظر المهم فضيلة جاروسة أراسي مجر صدوانا ماشا ليلاده وكان ندرك وحلى روحا فيها لأو كان صغيا مجر أظن إذا عين جاءتها إلى المعرة صلى الله عليه وسلم هذا موضع أفكار يسمى موضع أفكار قضي لك رأيان ولا هاي النذر قاسي أصح ما يمر مركا أن تخصيص البقعة بالنذر إن بقعة لقوكار يأله بقعة أما مال إن لقوكار يأله نذر لا بأس به وحدي بكم أصبنا ودرمه إذا قال من الموانع موانع لما حكم إلى وصل أو كانت الجاهلية ولا عاولة إن كنت ما شفت شيء أما يعني عيد أعياد ذكر الدين خصوصا تصاوده عبد الروح إلى عبد الملك إساء أو فقد الله عنه وحوق قرية كرك إساء يعني حباش أخر كيدا فوق غلبة لكن الله تكتب أنه جورع يا ما أبطحيك قال يخوي قال كان فيها وسن من أوسان الجاهلية يعبد بمدى طالع حراسا هذه العابدة وسن من غنيتا اللهم لا تجعل قبري وسن يعبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له وكي الحراسة إلى وسن العابدة حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وسنا لصار وسنا بالنسبة للعابدة أجل إذن الله إذن العابد وصل من مقال الله أصلا حديثك لك فهم أيه وعزي مرحي سلع عابد من مقال الله من السرد أصلا رسلت مسرد لحاج المنع منه جيد ماذا لجيد أيه إن نذر بقعة لقدر ياله منه أي من تخصيص البقعة بالنذر إذا كان في وصل من أوسان جاهلية عبد إذا كان في وصل من أوسان جاهلية أدو قلت هنا من أساس صنم هذه الجاهلية سنم ولو بعد زوالي ولو هذا النقص ما كي تقول تسميه بدين هذا النقص فهل كان فيها هل فيه مؤرن هل كان فيها ما كان بعد فأرى السري أي ويجين ولما وقت ما كي تقول تعيش ويجين أيانا فحجث الوداع إلى الوانك حجث ما كي تقول صحيحة خاصة تصار حجث الوداع يعني الحوالية يعني بوانا اي اغار كأدو صورنا مكا اي مدينة اي جدة اي يعني مكا يربع اي بوانا اي كل شاء صورنا اي صورنا اي صورنا اي عربوه الاسلام سنتك يعني الحوالي يسيلة تاوجد ولو بعد الزوال يسيلو شوقوا ليه وطار الطريعة المسرعة التطرات المنع منه في ماذا لذيذة يوم بقعة ماذا لو قارئة إذا كان في عيد عيد من أعيادهم أتى قلت لما يعيد عيده هذا كلا ولو بعد زوال ولو رأى هاتف يعني الدور كما كان لذا كلا صنعين أيام يعني مثل السورة عيدة في سوء شيء تبريد هذا ما قصده فالطريعة المنع منه مثلا الضباط وإلى الديدة إلى النظر إلى القدار يا رب قاضي إذا كان في علم عياده ما تقصد هنا يعيد عيده سهلية كاملة ولو بعد زواله معنى عيده إكلالبة كاملة ولو هرنا قصر مرسل سليد بديل تقصير كبقعات النظر في القدار يا ليا وهبان مكي سوحى المكة لغة شهدين من لقى عيد يا الشام أما فضيلة قارة الله رمى اثنين لكن هذه فضيلة لو اعتقادية الله رمى اثنين أما متوحين الدون عيدين عيد لقى عيد يا الشام اللهم رأينا إنسا فضيلة قارة إن لا ضعي أما إن لقى عيد يا الشام الدون عيدين إذا نوع اسم بناني لأوسياء إن لأوسياء مثلا فحين غلطة نبر معصية نغلطة بركة لي دبابة تصمصنا أو فين تلو فينا يعني دبابة تصمصناي. البقعات منك وحوي البقعات دي كفضل بدل هذيل هلا يا. واجد معها بقعات إلا وإلا إلا الجيري ولا قلنا دري. النذة كفضل بدل هلا يا. أما مين لا فضل يا هذيل هلا يا لفت الواجب ما هو جائز. لكن هذي البقعات قلنا دري طيب أفضل. واجد واحد نقول طيب ما في سجى إلا جيري نذت. ما وراء حد السمرين طيب حديث كجابر وغيره عشيقه يعني من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بوله فتح مكة فقالت يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين رسول في رغي وعني روحا كل دريب وغيره أدو إلى هاي مكة بوشة كستية أو مكة كفرة إن أكون سألتك لبيت المقدس لبرع عدوات سألت أن الله يقول ندري قال صليها هنا نبقى حكول صلى الله عليه وسلم هل تفتكم يعني الكعبة إلى التوستاء كعبة تفتكم بس الحرام تفتكم مركة صدر هذا مركة هذا الكيب هذا نكون سعري وعن كل ندري إن الله يتوحى بيت المقدس لبرع عدوات قلت صليها هنا مر لبعض قلت صدر مرتك حتى سعري قلت شأنك إذا قال إن شاء الله قبل سمك الشقاء وقبل سعداد مكة جيزي سانفوري يبعنا الصلاة في علم النبي وقوله صلى الله عليه وسلم يعني وحوي نسج حرام فقلتك هذا نسج حرام فقلتك التو معناه الوحي فهي وأشرف بقعة وأفضل بقعة وحوي وأحب المساجد إلى الله ومسك إله يكتس لو قلت عيل كبريا ما كثلت أولئك في بيت المقدس يزيادة وفضل جوالها بهذا يعني فضل يا بيت المقدس كنت غني تعبان انا وكنت غني هاي ولما بيرادنا وعلى هذا هاي طيب طرد اللي قلت كذا مكي صاحب المسك كعبادة او نبغي الشيء صلى الله عليه وسلم يعني بطلتنا الصلاة دوج انا يكفر بضم هلك الصلاة اللي قلت كذا مسجد حرامك وكعبادة تقول كل الصلاة دوج ومساجدك اللي قلت كذا يكفر بضم يعني فضل وين بغصرة بيت المقدس ناس عصاء ري ثلاثة اللي قلت كذا لو بقر يكون ثلاثة بعودة أنت شن بقول بعودة أنت كم بعودة أنت راح أقول بدن الله يا عزيز كذوم عصاء روسية راح أفضل أقول بدن بيت المقدس الله يا أولي ثلاثة اللي قلت كذا كم ثلاثة بعودة أنت ده واحد فضل بدن ما كان مسجد الكعبة بيت الحرام كان خير بدن أفضل بدن فكثير أولي يهي صليها هنا أصاب فرق الحوضاء مكا قوأت شيستي النذر في ذكوع العليي صدو مكا الشاقي أولي كافتان كل نذر يجعله كافتان له كل نذر فهنا بكوري صدو الله عليه وسلم شأنك إذا الرجاء لا تلسق على قصة بمعنى هذا قلب بحن سيدي جيزي نبي من إنزام ومؤرا أرض نارا وقلب بحن بوئي قلب بحن سيدي هذا جيزي يعني مثل كل مقصاد وقبطة يقول لك هذا فهو كل مقصاد صنع حديث كثيرا وصحيح أبو داود هي الداري هي حاكم هي بيهقي هي سوري وأنا صحيح الله أبدا بنا صحيحي وكما جاء حاكم هي الذهبي هي النسقيق العيد هي ألبانيا كمدين مركع على كل حال هذا حديث روح الغوث كل من أيام حديث كأقوان الشيغاية يعني الله أرام مركي تروح الزوانة كتاري وانتو خلال الغوران يا حديث كثيرات المرأة يعني هذا قصتكم لجنة وحلوها عن باري الزواج يعني منه واحد الواحد داري أولى أبقى عادة كانت مستفدا فإن مدى يتفض بقفضا إنه وحل له سمايا إحنا لقلنا دريني يقول لي ما تعداد إنه قلنا دريني يقول لي أنه سمايا واحد كهي يعني سيد أفضل كان يعني موضع كسر أفضل وكسر بقفضا ما إلها يكتيت اللي وقت عالي هاي لو قلت عالي البنية هاي هاي عمد كان لقصة ما إنها يلقوا فيها إنه فهو أفضل فحنا جائزة أبقى عادة لك كيدي إنه لك فوقي تقالي لقصة لقصة ما إيه خاصة هو جائزة لكن أخوة أبقى عادة لقل ندري يبقى عادة الشوقة هذا يفضل يتاتي ميهين أما ما أبقى عادة لقل ندري ما كي تقالي أيضا طاي أفضل يعني أخوة عرض النوع عرض ندر كيواء وشنية موضع وقصة الثامنة المثلث جلد أنه لا يجد الوفاء بما نذر في تلك البقعة إن المكتب المعنين أنه عين نشان أريقه لا يجد إن المكتب المعنين الوفاء وفنت الوفية بما نذر في تلك البقعة يعني لقول ندريك حتى أقول هنا يلغوك ما يلغوك ندريك لقول ندريك لأنه نذر معصية محيرة ونذر معصية التاسعة المسألة التقالات الحذر من مشارات المشركين في أعيادهم في قصة اللي نغذيها يا مشركين فإن الله أكاده أما الله يستقع كيسيه وتشبه باته في عيدنا من مشابهة المشركين ومشركين فأكاده الله أكاده في أعيادهم عيده هذا الله أكاده ولو لم يقصده يا ممركة وقصد يعني تشبه قالت أشبهها يا مقصد بين وحين قريت المحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو منهم فقلت أكيد يا يبك مجان ليس منا من تشبه بغيرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم صحيح في التوري لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها صلاتنا هو لقى السنين ما في قرحه وصوبة حيثية ما كيدا عيسى فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فإن الرجل يسر الشيطان بحدود بك الصوبة حدا قرحه ما كان الجالة السجودة صوصا نبقى صلى الله عليه وسلم ما كان الله أستاذي قفل مسلمات وحالتها تكدو قيله يموتكنا يا قرح ما تكنا أيضا حسنا يرى عينك الصهيب وحلي لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها يعني حوية حوة كان يوم مقاصرة سئل علي عين أسوء كيد إنسان هل عشرة مسيرة الصبنات لا نذر في معصية رح نذركم الصبنة معصي يعني النذر مركة مشروعة ولا شرعية يئن مركة معصية لقول نذرها مشروع النذر في معصية وحرام الحادية عشرة أسرار القبيلة السبنة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك وحن نذر لإذا ذا أمصغنا ابن آدم كه فيما لا يملك وحر ملكيه إنه كل نذره يعني ملحة طبعا وديد وتتصار في حديثك أبو داود كان حوية لمن قال أهين السود دولان في المدينة يناجين أنقاب كيدا تبدو حي ملكا هلان حشي النبي صلى الله عليه وسلم اللي رجع العقباء فتطيع شيك حيث تهاشا سنها الأرض يا ريساه كيف أنت الله فتاشي فهذا هو الموضوع كبدي واحدين حقا مكي الله تقيم بريه هدو واحدين قبطين حبيبا واحد تيري مدد درنفع المكي يدكي لبسه الرضي وغيث يحدين أكاد أدونك الطيب حارق إلى الكفر سواك بحفظه قيل إذا تقيل إلى مكاسرين مرضى كان ليس كان تارتارا سرد أن تارتارا ويبقى يبقى بمعنى وحوي وعبادا مكاسرين تارتارا حراتان تكرا لو أفضل من إيه خلصي عبداء لورنس الانتمي فضل الطي لأعروي يضع عباد يهير يوحيث لديه خلصي وزي نمكي فخلص خطي دور نوحوي واحد إذا نفلتو أشهر وحاط على أبو داريس هيينا مطر روا داريس قالوا جاي مكة حكى لي ما زلت أنت تاني شريب وكم إذا هذا ومين قالوا مكة تخلق يعني قال أهل شريب مكة دوما مراوا إسلام أيه أيا مكة إذا قالت هو ديسر روابط الحاج قال الرجل أقوى مكة حكى إبليس البقرة تبو أي أهل هل هينا أو مكة تغيران واحد لا شعر هاي أو ديرين يستعيون نغطر تغذي بأن نغر سوحي كل نغر سي أدو مكة تغير إلى هاي الفتادية وأن سلع كل حصدا إنه هسا النبر إلى هاي الوحش قصي كل نغر سلع هاي كل نغر تجريش التقمجي فتجعله وحش النبي وعضاء أنت تقدم شيئين لذلك الطرق بعيد نبي الله كان صلى الله عليه وسلم استاذنا مكا سيد يا رسول الله دوار نبري مكا سيد النبي صلى الله عليه وسلم وحا وقيري فئس ما جزتها أو جزيتيها وعطوا ما ذي وحاكوا على المرسل وما كانوا حوالي في السوق سنة الثارثي أو ثلاثي إلى إلهي كبير بالبابيي إنا سلاطة تقولوا أتدورع يا الله خلايا في أبا الجزء من بعض مكي ثلاثة مينيسا مكا سنبقى شيء صلى الله عليه وسلم قفوا حنا ملكين وضحين إنا المكي سيئين كنا درعين يعني إنا بكا سأنا سنة حجزة سنة أصلا أسألي شكرا حسكا لا يلطح وحكا مدان جاربوا أجل قف مسلم أي وقتها عام وحارد عين لي ملكين يعني ملكين تضيبوا حال وقر صلاة قف كي لهين سري واللوع إلنيا ويا عضاء كقالا بعضي حسد هذه حوالي مكة لغتان كايد عين هذين كم ملكين وعرض على هذا المقصي تقربنا لو ما تقين مركب ملكيين هاشي النبي قطعي سرين الباب وطهي وعين السولين وقعنت الظالمتي هاي السولين ان ننبع لك قادم يا فإيش لك رب حيكم باب من الشرك أن ندر لغير الله باب حوية هاي إن الشرك يكمي سهل ندر كلون ندر هاي إله إعدام هاي وقول الله تعالى أي ومعنى قول الله تعالى لا أدرسوا لهاي المعنى أي باب هاي يوصون بالنذر وحيوصون يا نذرك ويخافون يوما وحيكبخنا يا المالي مالي تأسو كان الشره شركيس أهضي مستطيرا نفع فعية وهذه مستطيرا نفع فعية وهذه فيوم القيامة فقوله يهدرك إلهي ويريك وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما أنفقتم وحكت فاحتسام من نفقة محل احتراء أو نذرتم ما نذرتان من نذر نذرة ما كل نذرتان نذرة فإن الله يعلمه الله وأبيه على قد الإسماء يا أمان تلقوا أمان يوسين تلقوا سين يا إن عبادك هيدا لك قادم يا هذا علم ورصات وأوكي المامين سراب أوكي المامين النظر كإلهي إذن هاي اللون نظرة وحي لم يستهي دارسون إلهي إذن هاي لغو دارسون وإن هذه اعتقاد كالأوراعة إذا إذن مكي تيال لون نظرة إلا قبر كيسان أيام مكي تيال ساعدة لقدون أيام الدلائل الجافعة لقربه فكان الله شكي أكبر إشكال قمره أبو عدام شيخنا المقول بوالك الشيئية علماء مكي تيال متى إشعكها بما يصعوا في المانين فحكم إذا الشيخ اللي إلى أزرعي وقال الأزرعي في شق النهاج نصف هاي ستان غالب صدو حيدي طريان وقال الرافعي طيب علي المتخاصة مجيدك الله إياه محصوبات الله يا جماعة أنت لو عبد طالب أو جرافعي. وليد بن عبد الرحمن هذا الفريان يسأل صوات الجليل تحقيق إنساء وقل وقال الأجرعية كتب كلام قصة حياة نصف مكيسة مكيسة خلاص لما أصدر قال هاي المركة وقال رافعي شرح المنهاج هنا مكيسة وكل إلى ذو مصدر قال يا طيب جميعات وحوية سجد مجيبه أكاد المحباشة تطوشة حاجة يا تمصر الكلام فاصل النووي وطهر ريجي فصاحب المحرر وصيحة كتاب محرر كلا إلى ذقري لحب قرية ستح يا لغاية المكة يجريب هاي دولي الناس ولا ابن قدام في وقت يا هاي متعاب سري هاي من هذا الخصوص وكذا محرر شاد محرر في اقتصاري النووي من هذا الخصوص اقتصاري فكوى أزرعي أزرعي ومشى أضرعات لإلى الشيخ لبس بشافعة فكانت تواصل حي تعرف شروح بك لكن مع الأسف ولي ومقصود شروح قيم كلين إلا رشح رح أقيم أهل كلين فعيدة فضا من هذا قوت المحتاج يغنية المحتاج بالي لا أجي أظن الله معي نقولات عجيبة ولا تورها مثلا قوت المحتاج يغنية المحتاج بالك يا لو دي تشرح حتى لما شهد بقار قوت بنهاية وصدح برشا صحي قرد الله رب برشا صحي وما يشرح ما كيدر أيام ربح لحاضر يدوي بشرح المهم قال الأزرعي في شرح من هذه العقول وأما النظر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو اسمه من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء أدواء عن المرض حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل له إنه استند إليها عبد صادق وينذرون لبعض القبور الصروج والشموع والزيت ويقولون إنها تقبل النذر كما يقول البعض يعون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول بشفاء مريض أو فضول غائب أو سلامة مارد وغير ذلك من أنواع النذر المجازاة هذا النذر على هذا هو باطل لا شك شيخ مكة مثلا وفي المهم يقول رسول هذا الكيسة نذر كما كيسة يعني حضارها أو ليذا إيه اللون نذره اللي هو ولي هبل بأن نذر كاوب دلي شيخ هبل ولي هبل يعني عالم هبل أو هبل يعني هو يتضاعف من الباطل كايبة المطلوب ولما مشى هاتين لقد هنا أيوه يعني وحول يهينا يوحن فعانا نذر يدا فعانا هو بس ترمته فكان شيخ يانو تصريحين واشيخ اشيخ لي لكن ما تصريحين علمه فلا تصريح بس وكذلك وجدت لي هذا الصاوي وحولي هاي كتاب حاشية وجلالية الصارم وحولي لهذا مرت مرة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب آية تفسير كذا مرت مرة يوحي لهذا فهو إذا أرمي بحيرة يا سائبة يا وصلة يا حام كما حرم إذا وحي لها مكة جهلة المسلمين أي سمايان أو ليضع السمايان أي ندريان وصلة يا حام كي أي المكة الله مصر يتحصي ربي لي مرشع يكون بلنا فعن الصاوي هذا مكر تغفر المعنين كتاب كيسو مرض كيسو وطعية ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك قتل إلا أن يشاء الله متعيدة مرايا عصاها بلا هذا الخطيرة حسن أسر قادم إنا فرضى منك إساق مركا أقبى إساق الدين وآها يعني وحوية الشيخ مركا وحوية يعني قل من أوضى منك إساق وهذه الأن وحكشها يا غي صافي يضع بي دكتا قاركوت كتور دوية ما أدي أدي أدي أدي سوحين مكتشي إذن حجة يبلغ أوقع يبلغي هاي استدع علماء كلا يتساويه من حتى شيء فحتى تساويه من شيء أقول الماما يا آية أمس مرايا أنا بخير يا صاحبة يا وصي رضي الله أشياء لما اعتقاد بلس نفسي قصر الحنف هو حصول شاب در البحار على أفضل ما رفضته مقصية النظر الذي ينظره أكثر العوامل على هو على ما هو مشاهد كان يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة سيأتي إلى قبر بعض الصلحاء فيجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان رجى الله غائب أو عفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا فهذا النظر باطل بالإجماع شيخ حنفي يا قاسم الحنفي ليلى دار فحاول يريد يعني نذر كان لو نذر يولد وحين قام يستمر في طاعه الشرك فحين قام يتباطل ان الكفر الثاني يجب في الاسلام هذا نذر باطل بالاجماع ولبينه باطل يعني ولا سوى فقتين وخلاف مشرع لوجوه منها انه نذر لمخلوق لكتياب دراجه كالدول اي باطل يعني قامت كوالي وان نذر مخلوق لو نذر عليه والنذر للمخلوق لا يجوز نذر كمخلوق لو نذر على مضى معها لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق طيب والعبادة عبادة مخلوق لا مصل أيه ومنها أن المنذور له فعتركم إذا كان لو نذر يا ميت وميت والميت لا يملك ميت وحنا ملكيه ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقد ذلك كفر فعتركم إذا إنه ملايين إنه ميت يتصرف أمورها كلها هي عالم كامل فتوزون البقسين يفوزون مكاتباته لك قابرا يفوزون وقسين فإلا اعتقادي أنا وصفري إلا أكيد إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينظر إلى ضرائح الأولياء تقربا إليه فحرم لإجماع المسلمين هذا الكاظم ما كنت أحد ما كنت أشرف دور البحار بكل إليه لكن كنت أضرنا على فيه أبا كثر النخيصين قال يكمي فيهن وشيخ المشي بأيه بحر الرائق ابن المجيد أصل إلى تذكرة أم الشديد سنة ليهاي طلع وحصى أرخي وكفر نقلنا إلى حاشية ابن عابدين ابن عابدين حاشية ليلة ابن عابدين حاشية ليسا وكفر رمي الصاف وكفر رمي الصاف لكن حرم علي يا واهر أجود ما يستيقى ماشي كفر نقلين ترعين يا هاي يعني أنك الاعتكاف في الصوم في ملاك فاستمرات الملاك هذا أبو الضوء كان لدى هذا اعتصاب اعتكاف في الصمت أو اعتكاف في الصمت كان أنا في الصمت كان يجب أن ترشوين وقال الشيخ سلح الله العرب العنف الشيخ سلح الله العرب يوحو يريسونا أرفو كهب لا يعز مكا ذبح إيا نذر كأي رسمين سيلا عيدان هين فهذا الذبح والنذر وإن كان إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا يعني دور عليه النذر كاسي إذا إلهي هاي نجل وقلنا نذر أيام اللوك دور عليه وحين عريت بعض وقد سجدنا آيات السدر إشري ولا تأكلوا لما لم يذكر اسم الله عليه قل إن الصلاة ومسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين والنذر لغير الله إشراف مع الله كذب لغيره كتاب جواح الإلهداء يعني سيف الله على من كذب على أولياء الله صنع الله من صنع الله الحنفي وعوض سيف يبقل يلا ما صنعته الجليل وهو يعني حول يكون يبقل يلا ما صنعته الجليل وهي فضل يعني ابن عبد الوهاب وصوري قال ابن عبد الوهاب وقعد الشيكون يبقل يشري فرنسي وكيسر وشن سرعة ابن عبد الوهاب أي شيخا خلاكم كتاب سوى مطبوع نبي صلى الله عليه وسلم الله على من كذب على أولياء الله وفي التقيم فائدة وانا حمسي لبها عن بلد الله استدلالات ونقود تكبر حضرة والله سبع عجيبة وفي الصحيح الصحيح راح تصور عائشة عائشة إذا بقى تصورنا يا رضي الله عنها إلى الله يحسن رضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلها قال ولمن نذر فتكتب النذر أن يطيع الله الله يطيعه فليطيعها هاطيعه ومن نذر فتكتب النذر أن يعصي الله يوم إلهي عاصية فلا يعصيه يا معاصي إلهي الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.